القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك ويتجدد معك اللقاء. التفاؤل يطيل العمر ويجعلنا نواجه صعوبات الحياة، ونحن في بداية عام جديد نجدد معه الأمل والتفاؤل نحو حياة أفضل بالنماء والبناء. تسلم الأيادي تزعرف بلادي في بزرع طيب ونزلزل ونادي. تسلم الأيادي تزعرف بلادي في بزرع طيب ونزلزل ونادي. ونغني له يكبر ويملى الأيادي ويشبع ولادي ويشبع ولادي. تسلم الأيادي تسلم الأيادي تسلم الأيادي تزرع بلادي يكسر. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. تسلم العزايم وتدور النسايم وأبراج الحمايم. تسلم الأعادي تسلم الأيادي تسلم الأيادي. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. بدأ كل أسرة مصرية تحاول إنها تتفائل وتبني نفسها وتبني بلدها، ونبدأ بنفسنا ونبص للحاجات البيئة اللي حوالينا، نشوف النظافة نشوف العمل. احنا في وقت بناء مصر، مش وقت ان احنا نختلف او ان احنا نعمل مشاكل او اختلافات مع بعض. لازم كلنا نقف مع بعض ونتحد ونبقى ايد واحدة والعمل ونبص لنفسنا. يعني انا كدكتورة لما بشوف الامراض الكتيرة سواء في تخصصي الامراض الجلدية او في تخصصات تانية، بنحمد ربنا ان احنا عايشين وبنتنفس وبنقدر نخدم نفسنا. ومع بداية العام الجديد كل سنة وانتم طيبين وكل مصر بخير وسلام ومحبة. وعايزة اقول لكم ان التفاؤل ده طاقة ايجابية. يعني ايه؟ يعني انا لو اتفائلت النهاردة وقلت النهاردة كويس وجميل وكده، الطاقة الايجابية دي هتترد لي طاقة ايجابية وعمل وخير. لو اتشائمت برضو هيترد لي. لو مثلا حد بص لحد تاني نظرة وحشة هتتردله، لأن في إرسال واستقبال. فعشان كده إحنا دايما لازم نتمنى الخير لبعض ونمشي في الطريق الصحيح، والطريق الصحيح هو عشان نعرفه هو طريق الخير، ونبعد أبدا عن التشاؤم وعن إن إحنا نبص لحد تاني وكده، ونركز في بناء بلدنا. بلدنا مصر محروسة ليوم الدين، وبلد ربنا باركها وتجلى على أرضها في سيناء، ويعني الأنبياء عاشوا فيها، ويعني دي بلد فيها سيدات مصر، سيدة هاجر المصرية، سيدة آسيا، مريم العذراء مرت هي والسيد المسيح على أرضها، وأهل البيت هنا، يعني بلد مباركة. فإحنا محظوظين إن دي بلدنا. كنت معاكم سعيدة جدا بيكم دكتورة لبيبة الجنيدي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل بالمنصورة، وكاتبة قصة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي كتبها رضا سليمان ويخرجها هاني الهواري. هو ده القرار النهائي يا مدام وفراق. هتمشيهم الاثنين يا عمرو، مصطفى ومنال. القرار كان غلط من الاول يا مدام وفراق، وانا فضلت ساكت قلت الشغل هيظهرهم على حقيقتهم. خلاص خلاص يا عمرو، ايه اللي تشوفه؟ اهم شيء هو مصلحه الولاد. احنا هدفنا العمليه التعليميه، هي دي رسالتي اللي عمري ما هتنازل عنها ابدا يا مدام وفراق. كلنا واثقين من كده يا عمرو. المهم بقى، انا جاي لك علشان موضوع تاني. الله، امال جاي عشان ايه يا عم؟ انا بفكر اخصص جزء من الحصص الدراسيه عن الاخلاق وعن الانتماء. والله فكرة هايلة يا وفاء. أنا قلت كده برضو، لكن بقى مش دي المشكلة يا أبو دنيا. مشكلة؟ أنا شايف إن الموضوع بسيط ومفهوش أي مشاكل يا وفاء. إزاي بقى؟ أول مشكلة إيه اللي هيتم شرحه للأولاد في الأخلاق والانتماء؟ دي بقى سهلة، أنا ممكن أجهز لهم المطلوب كله. المشكلة مش إنك أنت تجهز يا أبو دنيا. مال المشكلة في المدرس اللي هيشرح الكلام ده. أولاً لازم يكون نابع من جواه، وثانياً لازم يقوله بشكل خفيف وظريف ويربطه بمضمون المادة اللي بيشرح. إحنا يا دوب نتصرف في مدرسين بدل اللي هيمشي دول. يا عمر جاي تخلق لنا دلوقتي مواضيع جديدة؟ بص يا مح، من أهم أسباب نجاح الإدارة الابتكار والتجديد، والمرحلة اللي إحنا فيها دي بقى مهم جدا إننا نفكر بأسلوب جديد في تربية وفي تعليم أولادنا. أنا مش معترضة يا عمر، والفكرة جميلة جدا، وياريت وزارة التربية والتعليم كلها تطبقها في كل المدارس. أنا مشكلتي في الإمكانيات. أنا عامل حسابي ومرتب كل حاجة. طب فهمني يا عمر، ريحني. أنا هتفق مع عدد من الدكاترة والمتخصصين في وسائل التربية، وكمان مع مجموعة من أصحاب الفكر، وهعمل زي ورشة تدريبية لكل المدرسين في المجمع العلمي. يعني هتخلي المدرسين هم التلامذة؟ وليه لا؟ الإنسان المفروض طول عمره يفضل يتعلم. اتفضل يا عمر، أنا كتبت لك كل الخطوط العريضة في الأجندة دي. ماشي ماشي يا أبو دنيا، أنا هحديها للدكاترة والأساتذة اللي حيدوا المحاضرات للمدرسين. أملي إن فكرة تدريس الأخلاق والانتماء للأولاد تنجح، ساعتها ممكن نطالب بتعميمها على مستوى الدولة. وهو ده اللي أنا بحلم بيه يا أبو دنيا. أولادنا في المدارس من الابتدائي محتاجين الموضوعات دي، وياريت اللي يدرسها للأولاد ناس فاهمة. ناس فاهمة ويكون عندها انتماء وبتحب البلد. ودائما خطوات الوطن نحو الأمام بالإنجازات والمشروعات القومية العملاقة وحصاد عام 2017 مع هبة يوسف. معنا مستمعينا سيادة السفيرة إناس مكاوي، مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية. سيادة السفيرة أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة ومصر طيبة وبخير وفي أمن وفي سلام، وسعيدين بانتهاء عام بعتقد أنه كان عام مهم جدا، وخطوة الحقيقة مبشرة في طريق إن شاء الله ممتد تستعيد في مصر مكانتها كرائدة للحضارة. يا رب إن شاء الله. سيادة السفيرة، يعني بالفعل رغم الصعوبات والتحديات، ولكن هناك خطوات ثابتة للوطن نحو الأمام، وهناك الكثير من الإنجازات والمشروعات تحققت في عام 2017. عام 2017 لابد أن ننظر له بعين واعية ودقيقة، لأنه هذا العام نحن أول حاجة أطلقنا للعالم رسالات، وليس رسالة واحدة، أن مصر تمضي قدما، أن مصر لديها رسالة في استعادة دورها القومي والإقليمي والدولي، وهناك إنجاز على المستوى السياسي في هذا المحفل، ولعبت أدوار متعددة في هذا المقام، سواء كانت أدوار عربية أو إفريقية أو دولية، وهناك يعني تحركات لابد وأن نرصدها واحدة تلو الأخرى، لأنه عام مطمئن لخطوات مصر الواعية في هذا المجال. عام 2017 القيادة السياسية وفخامة الرئيس السيسي الحقيقة استعاد لمصر مكانتها الاقتصادية رغم كافة التحديات التي تواجه مصر على كافة الأصعدة في هذا المجال، وهي تحديات كبيرة وضخمة وتحديات تاريخية. لابد أن احنا نبقى عارفين أن دي تحديات تاريخية، البعض منها كان مؤجل مما يعني جعلها تستفحل وتزيد، وأنه كان في وعي بضرورة إحداث تغييرات جذرية في بعض الاتجاهات، وبعتقد أنه لها تداعيات صعبة على المواطن المصري، ارتفاع الأسعار طبعا، ارتفاع الأسعار وغيرها، لكن كمان المواطن أصبح متمسك بحق مصر في التنمية والنماء، وأنه القيادة برضو السياسية واعية بأنه يتحمل المواطن الكثير، وبالتالي هناك عدد من البرامج والإصلاحات الحقيقية لتخفيف المعاناة عن كل مصري على أرض مصر. كان هناك إنجاز ملحوظ على المستوى الثقافي والفكري، ومصر كانت الحقيقة في 2017 يعني زي ما تقولي كده قاعة بوتقة للاحتفالات وللاجتماعات، استضافت العديد من المؤتمرات الدولية والعالمية بالضبط، والمؤتمرات وكلنا فخر الحقيقة لما كان ينقل أحداث هذه المؤتمرات على المستوى الدولي وتكون هناك رسائل واضحة. هناك 2017 كان في إصلاح لكثير من التشريعات على المستوى الداخلي، وأحرزنا في، خلينا نقول إنه النهاردة خلال السنوات القريبة الماضية يعني كنا نتكلم عن البرامج والمشروعات. 2017 شفناها، يعني ده الفارق، يعني النهار تم تنفيذها بالفعل وشفناها. المواطن شاف الثروة السمكية وهي قدام عينه، وشاف العاصمة الجديدة وهي، شاف قناة السويس والمواني وكثير الحقيقة، شاف إن مصر مهتمة بمصر، العاصمة تهتم بمصر البعيدة. يعني النهاردة سيادة الرئيس موجود في الصعيد، في الدلتا، هناك مشروعات في الواحات، هناك مشروعات في مدن القناة، إنه هناك ربط ما بين المركزي والبعيد، أصبحت فعلا فكرة اللامركزية ملموسة لدى الجميع. منذ أيام قليلة عقد بالقاهرة مؤتمر دمج الفتيات الشابات في النظام التعليمي، والذي أقامته منظمة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. منى خليل كانت هناك وأجرت الحوار التالي مع إحدى المشاركات. ونلتقي والأستاذة فاتن فاروق، مسؤولة الموقع الإلكتروني بالمجلس القومي للمرأة. أهلا بك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير، ومتعلمة ومتمكنة ومستعدة دعوة للتعليم تعليم الفتيات الحقيقة. وزي ما سيادة رئيس الجمهورية أصر وراهن على المرأة وتعليم المرأة وتمكين المرأة، الحياة لأسباب كثيرة جدا منها حماية الفتاة، فشعاركم الحقيقة لافت للانتباه. متعلمة ومتمكنة ومستعدة للمواجهة، أعتقد اللي أنا فهمها. يعني دور حضرتك إيه في هذا المشروع؟ هو في الحياة التعليم هو سلاح أي فتاة طبعا. التعليم فعلا هو سلاح اي فتاة في اي حاجة، فتاة والولد برضو طبعا. يعني هو سلاح لمواجهة الزمن ومواجهة العقبات ومواجهة المشاكل، دي حقيقة يعني فعلا طبعا. التعليم هو اهم حاجة، هو التعليم، كل ما انسان بيكون عنده تعليم ده بيخلي بيزيد من الوعي اكتر ومن الادراك اكتر ومن الفهم الاكتر، فبيخليه دايما طبعا باستمرار يعني حتى بيعمل نهضة البلد كلها. أي كل الدول اللي قامت على النهضة الموجودة دلوقتي هو بسبب الاهتمام بالتعليم. أستاذة فاتن، يعني كتير مننا عارفين كويس قوي قيمة التعليم، لكن في البعض برضو من أهالينا في محافظات مختلفة، يمكن الصعيد أو جزء من بحري، يعني هم فاهمين هذا الموضوع لكن مش حابين أن بناتهم يتعلموا لاعتقادات ولأسباب خاصة بيهم جدا ولموروثات طبعا، بعد المدرسة مثلا، أو أن البنت هعمل إيه بتعلمها، أو لا أنا أجوز بنتي الجواز سترة للبنات. حضرتك من خلال تجربة المدارس المجتمعية في أسوان وفي الأقصر وفي البحر الأحمر قدرتي تغيري بعض من هذه المفاهيم، وقدرتي أن تجذبي كتير من الفتيات وأسرهم كمان لهذه المدارس. في الحقيقة من التجربة اللي أنا عشتها في المدارس ومع الأسرة نفسهم، هم يعني كل ما بتكون البيئة التعليمية يعني حلوة وجاذبة للأطفال وللأسرة نفسها وللفتيات بيقبلوا عليها قوي قوي. يعني إيه بقى حلوة وجاذبة؟ أنا عايز أعرف. يعني اللي يدخل يعني هو حضرتك يدخل مدرسة هو حاسس إن المدرسة دي البيئة التعليمية نفسها المدرسة جاذبة ومشوقة للطفل، فيها ألعاب، فيها أنشطة، بيلاقي نفسه فيها يعني. بيلاقي نفسه فيها، المدرس نفسه هو بيقدر ان هو فعلا يحبب التلاميذ في المدرسة، المدرس يقدر يخلي تلميذ يحب مادة ويكره مادة. فدي حاجات دي كلها مهمة جدا جدا لما بتستخدمي الطرق الغير تقليدية في التعليم. يعني احنا كنا بنعمل التعليم باللعب، تجربة التعلم باللعب دي تجربة رائعة جدا جدا، وانا اتمنى ان وزارة التربية والتعليم ان هم يبدأوا يدربوا المدرسين على الطرق الغير تقليدية، حتى للمدرس نفسه بيبقى مبسوط وهو بيعمل حاجة غير ان هو الطريقة اللي بيدخل بها يعني كل يوم وكل يوم بيعمل بيها، هو نفسه بيزهق. لما عملنا معهم أنشطة وعملنا معهم تدريبات وعملنا نجحت، المدرس نفسه كان فرحان وكان مبسوط، طريقة حتى تحضيره للدروس كان مبسوط بيها. الطرق التقليدية دايما الروتين بيخليك انك انت ما بتقدريش تبتكري قوي قوي في الحاجات. يعني عايزني بقى ان انا كمان أأهل المعلم اولا طبعاً. ان هو يتعامل مع هؤلاء الاطفال بهذه الطريقه الجديده مهم جدا جدا. من خلال التجربه اللي انا عشتها فعلا في هذا الملف، المعلم لازم تدربيه على الطرق الغير تقليديه، هو ازاي يكون معلم، يعرف ازاي يوصل المعلومه، يستخدم الطرق المختلفه. كل الحاجات دي كلها بيخلي الفتيات نفسها ويخلي كل الطلاب ان هو بتبقى بيئه جاذبه ليه، يبقى مشوق ليها. يعني احنا كنا بنروح نشتغل احيانا مثلا يوم جمعه كانوا الولاد بيجوا، تخيلي حضرتك يوم جمعة كانت الولاد بيجوا، بقول لهم تعالوا مثلا بكرة هنيجي من الساعة 7، كانت بتبقى ممكن نشتغل من الصبح الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 4، الولاد مش عايزين يمشوا، كان بيبقى في خناقة جوه المدرسة علشان كلهم عايزين يحضروا الحاجات. ان بعض الاولاد يعني بيحسبوا الاجازات امتى، من اول يوم في الدراسة هناخد اجازة امتى وامتى وامتى. فعلا يوم كنا بنشتغل جمعة وسبت كانوا الولاد بيجوا، هو متشوق هو مبسوط بالحاجات اللي بيعمل، وفي نفس الوقت من خلال الالعاب والحاجات انت بتحطي له قيم وبتقدري تتناقشي معاه في افكاره. المدارس المجتمعيه سمعت جدا جدا جدا لدرجه الناس كلهم كانوا مثلا لو مدرسه عليها سور احنا بنلاقي اولياء الامور قاعدين فوق السور بيطلعوا علشان عايزين يشوفوا احنا بنعمل ايه، واي حد يقدر يساعد في ان في في في ان هو التعليم يكون يعني نساهم في جودة التعليم في كل النواحي. هو التعليم مش مادة تعليمية بس، التعليم منظومة كبيرة جدا جدا، ونتمنى كل الوزارات وكل يقدر ان هو يساعد في هذا الملف يعني اكيد يتفضل. شكرا لحضرتك. شكرا مرسي لحضرتك. عزيزتي المستمعة، هذه الأيام تعيش أغلب البيوت المصرية أجواء امتحانات الأبناء لنصف العام الدراسي، وعبلة إبراهيم تساعدك في التعرف على الأغذية الصحية والمفيدة لأبنائك التي تساعدهم على المذاكرة والتركيز والتفوق. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. وبدأت امتحانات نصف العام، وكل أم تتساءل ماذا أقدم لأبنائي في فترة الامتحانات. معي الدكتورة منال عز الدين، دكتورة علوم الأغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك. نبدأ مع بعض. نبدأ مع حضرتك. من الأكلات الحلوة جدا للفترة اللي احنا فيها بتاعت الامتحانات دي، الأكلات اللي بتساعد على التركيز والتحصيل الدراسي زي الأسماك.

يعني الطفل اللي عنده 5-6 سنين اللي في أولى ابتدائي اللي داخل امتحانات هو أصلا فهم يعني امتحان؟ لا هو مش فاهم حاجة. هو مش فاهم حاجة. كان في مشكلة. هو بالنسبة له لو أنت خليتي إنه يوم عادي هيروح زي ما هو طول السنة بيمتحن مثلا بياخد اختبارات صغيرة طول السنة، لو إحنا خليناه يوم عادي هيروح يمتحن فيه عادي ويرجع عادي ومحطتيلوش في دماغه العفريت اللي قاعد مستنيه جوه اللجنة، الطفل هيبقى أداؤه مختلف كتير جدا. صحيح، هيبقى أهدى، هيبقى فاهم، هيبقى أهدى. أطفال كتير جدا بيبقوا مذاكرين كويس قوي وشاطرين وكل وينسو. حاجة وينسى من القلق والتوتر. أنا حطله زي ما بقولك عفريت جوه اللجنة، أول ما بيخش اللجنة بتاعت الامتحان بيشوف العفريت ده بينسى اللي هو ذاكره. صحيح. ويقولك نسيت، أصل ما لحقتش، ما أنا مخدتش بقى، شفتش السؤال ده، أصل ده كل ده قلق. انت اللي عملته له. انا اللي عملته له، انا او المدرس اللي على حسب، انا ما اعرفش كل مدرسة مختلفة او كده، بس طبعا الاهل بيعملوا للاولاد عفريت. لا امتحانات نص السنة على الابواب، لازم تذاكر، موت نفسك في المذاكرة، تقومش من على الكتاب، وانت لو نقصت نمرة واحدة هعمل فيك وهسوي رعب. بيبتدي الطفل يحس انه فجأة مطلوب منه، عارفة اللي هو انتوا عايزيني ايه؟ في ايه؟ انا في حاجة، في مأساة مستنياني. صحيح. هو في الاخر ايه؟ هي مجموعه اسئله هيقعد يجاوبها، لو هو مش شايف انه ده رعب هيقعد يجاوبها وهيحلها صح وهيبقى كويس. هيحلها صح، ما هو بيحلها صح طول السنه. وبعدين هي دي كمان في قدرات الولد او البنت، يعني مش لازم تعلي على قدرات ابنك، هو اخر قدراته كده، مش لازم يبقى تقارنه بالمحيطين بيه. هي تفرق في ايه انه الطفل جاب 8/10 ولا جاب 10/10؟ يعني هي في الاخر الناتج فرقت ايه؟ يعني هو الطفل ذاكر، والمفروض انه المفروض ان الغرض من المذاكره انه عارف المعلومات دي اللي هي مناسبه لسنه وهتخدمه في حياته. هو عارف المعلومات دي، مش ماراثون، مش هي في الاخر ما بنقيسش سنه مدتها 3 4 شهور في يوم. صحيح. اليوم ده ممكن يبقى اي حاجه تخليه هو التقييم مش يوم. يعني هو عارف خلاص المعلومات وتعلم وذاكر وقعد وعمل اللي عليه، النتيجه بقى دي في الاخر مش هتفرق كتير، ومش هتقدم ومش هتاخر كتير في الطفل. صحيح. الامهات والاباء ايضا اللي بيعملوا هذا الجو المتوتر، الاطفال في النهايه يا ترى شكلهم النفسي يعني بيكبروا ازاي؟ بيبقى عندهم حاله عامله ازاي طول حياتهم؟ ما انا زي ما بقول لك، هو عفريت الصغنن بيكبر معاه. ولما بتشوفي الناس اللي بيجيبوا درجات عاليه واللي بيبقوا كويسين وكده، لما تبصي هتلاقي جزء كبير منهم لا هم داخلين اللجنه هزين وما عندهمش الرعب الفظيع نهايه المطاف النص درجه اللي انا نقصتها هنا خالص. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم هيلا سالم.